كانت كنا تتلعب فكنا نكذب ونطوى ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا خير لنا فإن عدفنا ضايم وقال اخسأوا فيها ولا تكلموني إنا وكان فريق من البادي قول ربنا أمنا فاغفر لنا وحنا وتخير الرحيم فاتغتهم سخرين حتى أنسوكم بخير وكنتم من تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثوا في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما بعض يوم في سبيل العادين قال لبثتم لا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.